بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الدراري المضية الدرس السابع الحيض والنفاس، الفصل الأول فصل الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة، وتغسل أثر الدم، وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى محمد بن علي الشوكاني: أقول طيب، الباب السابع الحيض والنفاس. الحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال به الماء، وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ، وحاضت المرأة إذا جرى دم حيضها من مكانه. وفي الشرع دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الولد، ولذلك لا تحيض الحامل في الغالب، فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قلما تحيض المرضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف ولا تقوم به الحجة. عندكم ولا تقوم ولا لا تقوم به الحجة؟ ولا تقوم به الحجة. أو مرفوع ولا يصح. قال البيهقي: قد روي في أقل الحيض وأكثره أحاديث ضعاف، قد بينت ضعفها في الخلافيات، كتاب الخلافيات مفقود فيما أعلم، وعندنا فقط مختصر الخلافيات. مسألة يا أخوان تقدير الحيض أقله وأكثره سنتوسع في هذا الكتاب إن شاء الله قدر ما نستطيع، لأن المصنف رحمه الله تعالى لخصه مع حاجة النساء إليه. وكتاب الحيض ومسائل الحيض والاستحاضة من أقوى وأعوص مسائل الفقه، طيب يا أخوان، ومن أصعبها لاختلاف الأدلة فيها ولاختلاف أحوال النساء فيها، ولذلك خاب وخسر الذين يرمون أهل السنة بأنهم فقهاء حيض ونفاس، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطى الحيض والنفاس في القرآن نصيبا هكذا، وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يؤخر ربنا أحكام الحيض والنفاس إلى ما بعد قيام الدولة الإسلامية، وإنما نزلت هذه الأحكام في القرآن الكريم على قدر ما تحتاج إليه النساء. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب يا أخوان، فرب العالمين أعطى هذا المسألة وهذا الحكم أمرا ذات أهمية، مع أن الحيض نجس، ومع ذلك ذكره الله عز وجل في القرآن، فلفظة محيض نزلت من كلام الله سبحانه وتعالى، وهي قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فالذين يتنقصون أهل السنة بأنهم فقهاء حيض ونفاس لم يفلحوا لا في الحيض والنفاس، ولم يفلحوا لا في العلم ولا في الدين، ولم يفلحوا حتى في السياسة، فهم فاشلون في كل باب يلجونه ويدخلون. لماذا؟ لأنهم يدخلون بغير فقه من الكتاب والسنة، وبغير ارتباط من الكتاب والسنة، ومن لم يكن مرتبطا ولم تكن دعوته مستمدة من الكتاب والسنة فدعوته مصيرها إلى الفشل وإلى الانهزام وإلى الزوال. قال رحمه الله تعالى: طيب، سيأتي معنا كما قلت لكم سنتوسع في مسائل خارج الدرس. لماذا؟ لحاجة، هناك مسائل تفصيلية نحتاج إليها وتحتاج إليها النساء ما ذكرها المصنف، فسنتوسع إن شاء الله قدر الاستطاعة. قال: فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، أي ما ورد من الأدلة في تحديد أقل الحيض وأكثره. منهم من يقول أقل الحيض يومين أو يوم ليلة أو ثلاثة أيام أو كذا، ومنهم من يقول أكثر الحيض سبعة أيام، ومنهم من يقول أكثره عشرة أيام، ومنهم من يقول أكثره ثلاثة عشر يوما، ومنهم من يقول خمسة عشر يوما، ومنهم من يقول سبعة عشر يوما، على ما سيأتي في المسائل الخارجة عن الكتاب. وكل ذلك التحديد لا دليل عليه كما تقدم. قال: فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه. لماذا؟ لأنه لم يقم على دليل صحيح، بل المعتبر لذات العادة. من هي ذات العادة؟ التي تعودت أنها تحيض إما ستة أيام، دائما تعرف أنها تحيض في الشهر ستة أيام أو سبعة أيام، تقول عادتي سبعة أيام أحيض، ينقطع وانتهينا، عرف الآن. وكل هذه القيود والتفاصيل من أجل إذا ما طرأ على المرأة دم، ويسمى الاستحاضة، من أجل أن يفرق بين هذا دم العادة الذي هو حيض وما زاد عليه، يحكم عليه بأنه إيش؟ دم استحاضة. فدم الحيض له أحكام ودم الاستحاضة له أحكام أخرى. نعم، فإذا ما المرأة تفقهت وتعلمت أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة، وكان عندها مقدرة على معرفة علامات الحيض من أجل أن تبني عليها، وأحكام وعلامات الاستحاضة من أجل أن تحكم على نفسها بالطهر. قال: بل المعتبر لذات العادة المتقررة، هو العادة، فإن كانت عادتها ستة أيام تحيضت ستة أيام وما زاد تقول هو إيش؟ استحاضة، فتصلي وتصوم وتقوم لها أحكام المرأة الطاهر. قال: وغير المعتنى، وإن كان سبعة أيام فكذلك تتحيض سبعة أيام، مثلا امرأة تقول الدم ما ينقطع عندي، يقال لها إيش؟ تحيضي كما سيأتي ستة أيام، ما هي عادتك؟ قالت: قبل أن أبتلى بهذا الدم الذي لا ينقطع كانت عادتي ستة أيام، أو كانت عادتي قبل أن أبتلى بنزول هذا الدم واستمراره سبعة أيام، عرف الآن. يقال لها إيش؟ تحيضي سبعة أيام من الشهر وما زاد فهو إيش؟ استحاضة. متى؟ إذا كانت العلامات التي تأتي في الحيض ليست موجودة فيه. أما ما كانت فيه علامات الحيض قد يصل حيضها إلى عشرة أيام أو سبعة عشر أيام أو أقل أو أكثر. العبرة بعلامات الحيض لا بالأيام، عرف الآن يا أخوان. قال: وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم. غير المعتادة هي إما المبتدئة أو الآيسة، ما تتعب، أو المضطربة، لأن المرأة لها ثلاث أحوال: إما معتادة، لها أحوال، إما معتادة أو مبتدئة أو متحيرة. يعني مرة يأتيها دم يوم، يأتيها في الصباح وتطهر الظهر، ثم يأتي العصر وقد نزل لها دم مرة أخرى، ويأتي المغرب وقد طهرت، يأتي العشاء وقد نزل لها دم، هذه تسمى متحيرة لأن الدم متقطع عندها. هذه لها حكم سيأتي إن شاء الله نبينه من أجل أن يستفيد الإخوة والأخوات إن شاء الله. فالمبتدئة سيأتي بيان حكمها سنقرأ، والمعتادة نحن فيها الآن، عرف الآن، وهي التي لها عادة مقررة 7 أيام أو 6 أيام دائما تحيض. وكذلك سيأتي ماذا يا أخوان؟ اليائسة وغيرها. قال وقد نعم وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم التي ليس لها عادة مقررة، لا 6 أيام ولا 7 أيام، إنما يضطرب عليها الدم كما قلنا متقطع، تعمل بالقرائن. سيأتي القرائن أن يكون الدم أسود يعرف له ريحة عفنة هكذا ولا لا، أو أصفر كالصديد، هذا حكمه إذا رأته أنه ماذا؟ حيض. فإذا كان دما صافيا كدم الغنم والدجاج هكذا عند نزوله، وإلا فهو إذا تأخر دم الدجاج بعد ذبح الغنم فهو ينقلب إيش؟ أسود. لكن حال نزوله تراقبه، فإن رأت دما أحمر صاف وليس له ريح فهو ولا عفن فهو دم استحاضة، سيأتي بيانه. وإن كان له علامات كالسواد والعفونة أو مخلوط دم أحمر مع صفار يكون كالقيح والصديد فهو أيضا حيض، تعامل نفسها أنها حائض حتى ينقطع، فإذا انقطع فهي طاهر. نعم كحديث إذا نعم وقد صرح وقد صح في غير حديث باعتبار الشارع للعادة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الشارع يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع هذه الأحكام للمؤمنين والمؤمنات، كحديث إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة التي اشتكت له إن عادتها تأتيها وكذا ويستمر بها الدم. قال إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، الحيضة التي لها علامات سيأتي بيانها، فإذا ذهب قدرها سواء كان قدرها عندك يعتدي على 6 أيام أو 7 أيام هذا قدر الحيضة، فاغسلي عنك الدم وصلي، وإن نزل الدم فما زاد فهذا الدم هو استحاضة، عرف الآن. أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرج مسلم وغيره من حديثها، حديث عائشة رضي الله عنها نحو ذلك، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امرأة تهراق الدم أي يسيل منها ويثج ثجا، تريق الدم ينزل كما يقال أراق البول أي سكب البول، وهنا تهراق الدم أي تسيل يسيل منها الدم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، أي قبل أن يصيبها ما أصابها، تنظر الأيام تتذكر أيام التي كانت تحيض فيهن قبل أن يصيبها هذا النزيف، كانت أيام الحيض عندها 6 أيام تترقب تحيض 6 أيام، كانت حيضتها 7 أيام تتحيض 7 أيام، كانت 8 أو أقل أو أكثر، هذه عادتها، بعض النساء عادتها يوم ونصف في الشهر انتهينا خلاص تتحيض يوم ونصف، بعضهن ربما يوم وليلة يوم وليلة، بعضهن 3 أيام تتحيض 3 أيام وما زاد فهو إيش؟ فهو استحاضة ما لم يصاحبه العلامات وقرائن الحيض، فهو يبقى حيض وإن اختلفت عن العادة السابقة. قال نعم لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة، لا يجوز أن تصلي إن كان في جاء عليها وقت الصلاة، لأن الصلاة في اليوم 5 مرات، وإن كان هناك في رمضان جاء هذا الحكم فتدع الصلاة وتدع أيضا الصيام لا تصوم، وأيضا غيرها من الأحكام المتعلقة بالحيض، وهو حديث صالح للاحتجاج به. وكذلك حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المستحاضة تجلس أيام أقرائها، الأقراء هنا إيش؟ جمع قرء وهو الحيض، وبه قال بعض أهل العلم ورجحه المصنف الشوكاني رحمه الله تعالى، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القرء هو الطهر، لأن لفظ القرء في لغة العرب مشترك بين الطهر والحيض، إلا أن الشرع ورد به في الحيض، هذه مسألة نحتاج إليها كثيرا في هذا الباب، قال هنا ايش؟ تجلس ايام اقرائها. ما هي الاقراء؟ هل هو الحيض ام هو الطهر الذي بين الحيضتين؟ فلغة العرب تحتمل لهذا، يسمون الفترة التي بين الحيضتين قرآن، والقرآن نزل بأن القرآن هو الحيض نفسه. فنقدم ماذا يا إخوان؟ نقدم الحيض، وإن كان ذاك لا ينافيه. إذن المراد بالقرء هنا هو الحيض، لأن القرآن نزل به، فيقدم التعريف الشرعي على التعريف اللغوي. أخرجه النسائي، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم، القرائن جمع قرينة، وهي في اللغة العلامة، ودم الحيض له خصائص من حيث اللون والرائحة، وقد اتفق الفقهاء على أن لون دم الحيض هو اللون الأحمر، إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير أسود، وقد يكون أصفر أو أكدر اللون، وأيضا له ماذا؟ رائحة عفنة، لأنه يعتبر نجاسة وقذارة، فكان له رائحة عفنة. أما الدم الطبيعي الذي هو خارج من الجسم بجرح أو غيره، أو نزيف من الأنف أو نزيف من الرحم، فلا رائحة له، لأن الدم ليس له رائحة في الأصل. قال رحمه الله تعالى وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم، فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعرف بمعنى له عرف، والعرف هو الرائحة، العرف هو الرائحة، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة لا تصلي. إذا كان الدم أسود وله رائحة فإنه هذا الحيض، وهذه علامات الحيض، فأمسكي عن الصلاة، لا يجوز للحائض أن تصلي كما سيأتي بيانه، ولا أن تصوم في رمضان إن كان وقت حيض، إذا كان جاء هذا في رمضان. قال وإذا كان الآخر، أي الذي ليس أسود إنما هو أحمر صافي وليس له رائحة، فتوضئي وصلي، وإن نزل الدم وسكب على السجادة وعلى الملابس، توضئي وصلي، ولا حكم لذلك الدم. عرف الآن لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. امرأة ينزل عندها دم وليس بدم حيض، تتوضأ للصلاة وتصلي، وإن كان الدم يسيل على السجادة وعلى الفراش. نعم تضع حفاضة، نعم. قال فإنما هو عرق، أي عرق انفجر في أقصى الرحم سبب نزيفا، وليس هو دم حيض. المفطورات النساء عليه الذي يكون سببا للحمل والولادة، إنما هو عرق. إذن فاغسلي عنك الدم وصلي وتلتجم، هذا الأيام يفعلون حفاظات المعروفة هذه، لكن بعض النساء يكون قليل وبعضهن يزيد، ربما يغلب على هذه الحافظات فيسيل. لا تتحرج المرأة في هذه الحال ما دام أنه ليس حيض ولا علاماته علامات حيض، تتوضأ وتصلي وإن نزل الدم. عرف الآن يا أخوان؟ فلا فرق في هذا الحال، كما أن عمر رضي الله عنه طعن فصلى وجرحه يثعب دما وما ترك صلاته، ولم يكن ذلك مؤثرا على صلاته ولا قاطعا لها. طيب يا أخوان، قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة. فإنما هو داء عرض أو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع، وهو حديث حسن. قال: فالمستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها تعمل على العادة المقررة. والعادة كما تقدم أن تعتاد المرأة أن تحيض في زمن معين لا يختلف عليها، 6 أيام أو 7 أيام أو أقل أو أكثر، هذه عادتها. تحب تدرس معنا يا أخي؟ ادرس معنا سنعطيك ريال. يلا ادرس معنا. ايش نقرأ نحن الآن؟ لا تلعب أنت هذا الأخ اللي على الشبكة الآن، ركزوا على الدرس حفظكم الله. قال: فتكون فيها حائضا يثبت لها فيه أحكام الحيض مع القرائن، هكذا يا أخوان، وفي غير أيام العادة طاهرا إذا خلت عن القرائن. نعم، لها حكم الطاهر كما أفادت تلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه. فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدئة، المبتدئة هي المرأة التي نزل منها دم ولم يتقدم لها قبل ذلك حيض لكونها حديثة البلوغ، امرأة أو فتاة تصلي وبلغت 14 من عمرها، فجأة نزل منها دم، بقيت تبكي تخاف على نفسها ما الذي حصل لها، ترجع إلى أمها أو ولية أمرها تنظر، هذا غالبا موجود بين النساء لأن الفتاة لا تعرف، فعند أن تفاجأ بهذا الدم يأتيها خوف وفزع، ما الذي أصابها ولماذا يأتي هذا الدم من هذا المكان؟ تعرفون خاصة عادة المسلمين والعرب أنهم يحافظون على هذه الأمور، أنه ما ينزلها دم من هذا المكان إلا لأمر، فتخاف. فهذه المرأة المبتدئة الشابة التي هجم عليها الدم بسبب البلوغ ونزول الحيض من علامات البلوغ، فهذه ما حالها؟ أحيانا تكون مريضة بالنزيف، يأتيها نزيف فتعرض نفسها على أمها أو ولية أمرها أو تذهب بها إلى طبيبة، فإن كان هو علامة البلوغ وهو الحيض فهو حيض، عرف الآن، لأن النساء يعرفن. وإن كان قررت الأم أن هذا ليس بحيض وإنما هو إما نزيف عرق انفجر أو سقطت البنت من مكان عال وحصل لها جرح في هذا المكان، عرفتم يا أخوان، انشقاق أو كذا، فيقرر فيكون ماذا؟ ليس بحيض، إنما هو استحاضة أو شيء آخر لا يمنعها من الصلاة ولا من أحكام التي تتعلق به. قال: فإذا لم يكن لها عادة متقررة كالمبتدئة، المبتدئة ما تعرف العادة، ما زالت جديدة على هذا الأمر ما تعرف، أو الملتبسة عليها عادتها وتسمى المتحيرة وهي التي نسيت عادتها، وهذه لا يحكم لها بشيء من الطهر أو الحيض على التعيين، ولكن ترجع إلى القرائن التي يلتبس عليها أمرها، ولا ما كانت تدري هل كانت تتحيض 7 أيام 6 أيام نسيت. طيب يا أخوان، فهذه ترجع إلى القرائن، فإن ظهرت على الدم علامات الحيض فهو حيض، وإن ظهرت عليه وإن لم تظهر عليه علامات الحيض بل كان دما صافيا كالدم الذي ينزل من اليد أو من الأنف بسبب جرح فهو ماذا؟ فهي استحاضة. قال: كالمبتدئة والملتبسة عليها عادتها فإنها ترجع إلى التمييز الذي قلنا هو القرائن، تميز بين هذا الدم وهذا الدم، فإن دم الحيض أسود يعرف كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون إذا رأت دما كذلك حائضا، أي حكمها أنها حائض، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا، أي أنها طاهر تصلي وتصوم وتفعل ما تفعله المرأة الطاهر. قال: وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب، في باب الحيض، في غير طائل، بعضه في غير طائل وبعضه زيادة علم وبيان، نعم، وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك، بل كتاب الحيض من أصعب الكتب لما فيه من الاختلاف. نعم ربما العلماء وسعوه والفقهاء، وكما قال المصنف كان ينبغي أن لا يعطى ذاك الأمر يسهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، فالأمر أيسر من ذلك، وكله داخل تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا ترجع المرأة إلى القرائن، وإن لم يكن هناك علامات الحيض فهي استحاضة، وإن نزل الدم تصلي ولا شيء عليها وهكذا. قال وأما كون المستحاضة تغسل أثر الدم، يعنون بأثر الدم أي مكانه. المستحاضة هي الاستحاضة، هي سيلان الدم في غير أوقاته بسبب مرض أو فساد عرق في الرحم يسمى العاذل. قال وأما كون المستحاضة تغسل أثر الدم، فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الثابت تقدم في أول الباب في الصحيح فاغسلي عنك الدم وصلي، وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه. هذا حكم تحتاج إليه المستحاضة، إن كان حيض فلا أشكال، لا تحتاج تغسل ولا تحتاج شيء، تحتاج تترك الصلاة وتعامل نفسها كما تتعامل الحائض المعروف بين النساء. وأما إن كان الآخر وثبت أنها مستحاضة فماذا تفعل؟ تغسل أثر الدم، وهنا المقصود به مكان الدم في الفرج، فإن كان قليلا لا يسيل ما تحتاج إلى، كما قال صلى الله عليه وسلم تستلجم أو تستثفر، يعني تضع كما يقال الآن من حفاظة تتوضى وتصلي، وسيأتي خلاف هل تتوضى لكل صلاة، هل تغتسل لكل صلاة، هل تجمع بين الصلاتين، والراجح أنه لا شيء من ذلك، إنما الراجح أن تتوضى لكل، أن تتوضى للصلاة وتصلي بها ما شاءت. عرف الآن؟ نعم. والصحيح أن نزول دم الاستحاضة ليس من نواقض الوضوء، فلو أنها توضأت للظهر مثلا غسلت الدم وتوضأت وصلت والدم ينزل وجلست وما زال يقطر منها، جاء العصر، الراجح أنها لا تتوضأ للصلاة الأخرى إلا من باب الاستحباب، كمن أراد أن يجدد وضوءه ولم ينتقض وضوءه، لأنكم تعلمون أنه تقدم معنا في كتاب الوضوء باب نواقض الوضوء، ذكروا الريح والبول والحصى وأشياء، ولم يذكروا ماذا؟ الاستحاضة. فالصحيح أن الاستحاضة ليست من نواقض الوضوء. نعم. إذن فالمرأة إذا أرادت تصلي تغسل عنها الدم فتتوضأ وتصلي، أما إن كانت تريد أن تتوضأ لكل صلاة فهذا راجع إليها من باب الأفضلية لا من باب الوجوب، ولا من باب أن الاستحاضة ناقضة للوضوء. قال رحمه الله تعالى وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر، وإذا جمعت بين الصلاتين، هذه مسألة تتوضأ لكل صلاة ذكر أهل العلم فيه خلاف، الحديث في البخاري أنه مدرج من بعض الرواة أو أنها هي كانت تتوضأ لكل صلاة من قبل نفسها، وقلنا الراجح أنها لا تتوضأ لكل صلاة إلا من باب لنفسها فقط الاستحباب، كمن توضأ من الرجال لصلاة وجاء العصر وهو ما زال على وضوء وأراد أن يتوضأ فلا بأس بذلك، وإلا فإن الاستحاضة ليست من نواقض الوضوء، بس يحتاج مثلا إذا كان الدم ينزل قد ربما ينزل في الفراش وكذا، فيستحب أن تغسل هذا المكان وتجدد اللجام أو الحفاظات فقط، فإذا ما غسلت لابد أنه سينتقض وضوءها، لأننا سنرجع إلى حديث من مس فرجه فليتوضأ. طيب يا أخوان، نعم. قال: وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد. هذا على سبيل الاستحباب فقط، جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش على خلاف في سنده، لكن لو قلنا بصحته فهو من باب الإرشاد والاستحباب لا من باب الوجوب. الجمع بين الصلاتين جمع تأخير أو جمع تقديم، ولها أن تفعل هذا، ولها أن تتوضأ لكل صلاة، ولها أن تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت وإن سال الدم. قال: ولم يأتي في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل عليها لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم، وإن كان قد قال بذلك بعض أهل العلم، لكن لا دليل على ذلك. بل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد، بل القرآن: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأيضا الحديث إيش؟ فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. قال: أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة التي لها علامات وقرائن وأصبحت مميزة لدى المرأة، فدع الصلاة، وقفي من الصلاة لا تصلين. فإذا أدبرت، انقطعت هذه الحيض وذهب اللون الأسود والعفن والرائحة، فاغسلي، واستمر دم صاف، فاغسلي عنك الدم وصلي. وأما ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة، فلا حجة في ذلك على العباد، لأنها فعلته من جهة نفسها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فيكون حكما شرعيا لعامة نساء الأمة. بل قال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يومين، خمسة أيام، ستة أيام، كانت تحبسك سبعة أيام، أمكثي هذا الفترة ثم اغتسلي. فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكثي قدر ما كانت تحبسها الحيضة، وذلك هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة، وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل صلاة، وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة، لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح، ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على النساء الناقصات العقول والأديان. الاغتسال في كل عند كل صلاة مشقة عظيمة على النساء، حتى كل يوم مشقة عظيمة على النساء أن تغتسل كل يوم، والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا يشق على النساء ويعنتهن، فالله سبحانه وتعالى أرحم بهن وهن الضعيفات الناقصات العقول والأديان. قال: والشريعة سهلة سمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا شامل للمؤمنين والمؤمنات. راسك ليش ما الكتاب ركز على الدرس. قال رحمه الله تعالى: وأما كون الحائض لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي معروف لأن الصلاة كل يوم، ولا تصوم إذا كانت في رمضان، فلما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو مجمع عليه. وأما كونها لا توطى، وقد جاء أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن امرأة سألتها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، لأن الحرورية الخوارج يوجبون على المرأة قضاء الصلوات، وهذا قول شاذ كما سيأتي نقله عن المصنف. قالت لست بحرورية ولكني أسأل، قالت قد كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لأنه من الحكمة يا إخوان الصلاة كثير، كل يوم 5 مرات، فمن رحمة الله أن المرأة لا تقضي الصلاة لكثرتها. أما الصيام فهو شهر في العمر، شهر في السنة، ثم هو 7 أيام تتحيض يسهل عليها القضاء، ومع ذلك تجد أن المرأة تمطمط بالتقسيط، أنها إيش بالتقسيط، أنها ما تقضي في رمضان إلا ربما إذا جاء رمضان الآخر، وربما في يوم شهر من المشاغل ومن حقوق الزوج وما يضطر على ذلك من الخمول والكسل وما يضطر إلى ذلك من رعاية البيت والأبناء. نعم ربما يأتي معنا، لكن يجوز متجزئا، يجوز يعني متتابع ويجوز مفرقا. لا نعم هذا هو الأمر. وأما كونها لا توطأ فذلك نص الكتاب العزيز، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والاعتزال هنا اعتزال المسلمين، ليس اعتزال اليهود الذين إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يخالطوها ولم يآكلوها، عرف الآن، إنما كانت كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم مع أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنه قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أمهات المؤمنين وينام معهن في فراش واحد وهي حائض. طيب يا أخوان، ولما جاءه ذلك الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله اليهود يفعلون كذا وكذا، ألا نعتزل النساء أي نفارقهن ولا نخالطهن؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، اجلس جيد، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأحكام الصحيحة في ذلكم، أن المرأة تخالط والمرأة ليست بنجسة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قال ناوليني الخمرة من المسجد، وهي الخمرة قطعة من القماش كان يضع يسجد عليها بسبب المسجد تراب أو كذا على قدر الوجه، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني لا الحيضة في الفرج، إيش دخل اليد والرجل وكذا. نعم حفظكم الله. فماذا حفظكم الله؟ الاعتزال هنا إنما هو اعتزال معروف محدود فقط، وهو كناية عن الوطء والجماع، أما الأكل والشرب وما يتطرق إلى بعض النساء والجهلة من أن الحائض لو لمست شجرة تيبس، ولا تزرع شجرة ولا تمسك ثمرة ولا تفعل شيء فإنه يفسد، كل ذلك من تلبيسات الشيطان ومن فتاوى الجهلة والعامة. وإلا فالمرأة على القول الصحيح حتى بالنسبة للقرآن تقرأ في المصحف حفظا، ومن المصحف تمسكه بيدها، وكما قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم أو المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. طيب، وما جاء من الأدلة على تحريم ذلك على الحائض فهو مذهب الجمهور، لكن الأدلة في ذلك ضعيفة لا تثبت. نعم، قال والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهو في الصحيح وهو مجمع على تحريم ذلك ليس فيه خلاف، وممن نقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع صفحة 45. قال: وتحريم الصلاة والصوم على الحائض وهو أيضا بإيش؟ بالإجماع، نقله أيضا ابن حزم. وكذلك وطؤها وهو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر كما صرحت بذلك الأدلة. وهذه المسألة فيها خلاف يا إخوان، هل إذا انقطع دم الحيض وأصبحت المرأة عندها طهران بعد الحيض، طهر وهو انقطاع إيش؟ الحيض، وطهر بعد الاغتسال. قال تعالى: فلا تقربوهن حتى يطهرن من الحيض ينقطع، فإذا تطهرن أي بالاغتسال، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز الوطء بعد الطهر وهو انقطاع الحيض وقبل الاغتسال، وهذا مذهب بعض أهل العلم. والراجح مذهب الجماهير وهو أنه وأوقف ذلك رتب على ذلك فقال: فإذا تطهرنا، نعم، ولا تقربوهن حتى يطهرنا أي ينقطع الحيض ويطهرنا من الحيض، فإذا تطهرنا اغتسلنا بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله. فالصحيح أن المرأة لا توطى حتى تغتسل وإن انقطع حيضها. قال رحمه الله تعالى: وأما كونها تقضي الصيام فلحديث عائشة رضي الله عنها بلفظ، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وقد ذكرته آنفا، وهو في الصحيحين وغيرهما. وقد نقل ابن المنذر، أبو بكر بن المنذر في كتابه الإجماع، والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة ولا يقدح ذلك في إجماع الأمة. مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار كما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي من طرق كثيرة وغيرهم، قال: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم الأرض، خير قتلى من قتلوه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هنا ثم سنبدأ إن شاء الله من غد نقرأ في المسائل حتى نأخذ قدرا من المسائل المحتاج إليها في هذا الباب، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من ليبيا تسأل عن حكم تركيب اللولب لتنظيم النسل، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. مسألة اللولب لأهل العلم فيهم أقوال وفيه أقوال، لكن الذي يظهر أن عند بعض النساء على حسب المرأة إذا كان يضر بها فالذي ينبغي أنه لا يجوز. وبالنسبة لتنظيم النسل، إن كان على طريقة الغرب أن المرأة كل 5 سنين أو كذا ماذا تنجب من أجل خوفا من الرزق أو خوفا من كثرة الأولاد، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه إعانة لأعداء الإسلام على المسلمين. نعم حفظكم الله. وأما إن كان المرأة تحمل خلال 40 أي بعد الغسل، بعد الغسل من النفاس تحمل، وهذا يشق عليها، فهذا يبكي وهذا يصرخ وهذا يحتاج إلى غسل، فما يسمى هذا بالغوال أي متابعة الحمل، والمرأة يكون هذا منهك لها ومضيع لوقتها بحيث أنها لا تستطيع أن تقوم بماذا، برعاية واحد أو اثنين أو ثلاثة في نفس الوقت، فلا بأس بذلك أي بالترتيب، ترتب على حسب الترتيب الذي ماذا كان في السابق يبقين النساء عليه، وهي أنها ترضع 2 سنين ثم بعد ذلك تحمل بعد انتهاء إذا قطعت ماذا حفظكم الله الرضاع. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى كان إلى عهد قبل ربما 20-30 سنة أو أكثر المرأة إذا أرضعت واستمرت في الرضاع ما تحمل أبدا، لأن الرضاع يسبب انقطاع الحيض، وإذا انقطع الحيض فإن المرأة ما تحمل لأنها غير حائض، ودم الحيض يتحول إلى حليب. فكان النساء تخاف أنها لا ترضع ولدها، تستمر في إرضاعه من أجل أن لا يأتيها الحيض فتحمل، فإذا كملت سنتين وفطمت الولد أو المولود جاء الحيض فتحمل بإذن الله. لكن هذه الأيام حتى وإن ماذا حفظكم الله أرضعت ابنها تحمل المرأة ربما غلاق على تمام 40 أو أكثر أو بعد ذلك، فيشق على المرأة أنها حامل بجنين وذاك يبكي وثم تلد، وهذا ما قد أكمل السنتين ما زال يتغوط على نفسه ويفعل أشياء ترهقها. فإذا كان من هذا الباب لا بأس بذلك، وإن أطلت في الإجابة لكن للفائدة. ومن باب الفائدة، أعداء الإسلام يحاربون النسل الإسلامي ويدفعون لنا بأدوية تحديد النسل عن طريق شركات التبشير التنصيرية ومؤسسات التبشير من أجل إضعاف المسلمين وإضعاف قوتهم، ويأتون بالأدوية بأرخص الأثمان، ربما علبة الدواء ب500 ريال يبيعونها في المستشفيات الحكومية ب30 ريال، وفي بعض المستشفيات مجانية، ورب العالمين سبحانه وتعالى يمكر بهم فيجعل المسلمات يحملن كل يوم. نعم حفظكم الله. وقد ذكروا في قرأت ذات مرة أن إحدى الدول الأوروبية سعت إلى تحديد النسل في بلدها، فلما قامت معها حرب مع دولة أخرى هزموا هزيمة نكراء بسبب قلة شعبهم. بعد ذلك أصدروا قرارا لمنع استخدام حبوب منع الحمل ومنع تحديد النسل، لأنهم ما وجدوا جيشا يقاتل ويحمي بلدهم. فعلى المسلمين أن يحتسبوا ولا يستعملوا هذه الأشياء إلا بشروطها أن لا يكون فيه مضرة على المرأة، وأن لا أيضا بعض النساء تحمل من فوق هذا اللولب، فعند الولادة يخرج في أذنه، يخرج في حنجرته، يخرج في عينه، ويكون سبب تشويه. فإذا كانت ما هناك محذور شرعي ولا ضرر صحي على المرأة ولا على المولود بحيث يؤثر على عضو من أعضائه، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك إذا كان الحال كما ذكرنا، والله أعلم. نعم، ذكرنا تنظيم النسل بالطريقة الشرعية، وانت ناسي مشغول أنت وهو. وإلا قلنا إذا كان على الطريقة التي أنها سنتين، بحيث ما تكمل سنتين إلا يعني ما تحمل إلا والولد يقوم ويذهب دورة المياه بنفسه، هذا لا بأس. وأما إذا كان خوفا من الرزق واستجابة لدعوات الغرب ولدعوات الليبراليين الذين يستلمون ملايين الدولارات من أجل محاربة الإسلام من أبناء جلدتنا، ويسعون لمحاربة الزواج ببنات 11 و17 سنة و9 سنوات، ويشنعون أيضا يقولون سيحصل عندنا كارثة سكانية، علينا أن نحدد النسل، وعلينا ستحصل عليك كارثة بإذن الله، تقلعك أنت وأوروبا الذين يدعمونك، وستصبح متسول في الشوارع بإذن الله. وأما أنتم تحاربون الإسلام ورب العالمين، ماذا يجعل نساء المسلمين يحملنا بالكميات ويلدنا، فالشوارع مليئة والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: أريد أن أسأل، هل الزوجة عندما تطالب بالخلع ما يترتب عليها، وهل للزوج حق في شيء بالتفصيل، وجزاكم الله خيرا؟ طلب الخلع كما عرفه أهل العلم وأكده شيخنا الوادعي في أحد دروسه لا يكون إلا عن كره من الزوجة. نعم، فإذا كرهت الزوجة الزوج صح الخلع وجاز، أما لأمر لا يتزوج عليها أو لأمر ليس فيه كره، فإن أهل العلم وشيخنا أيضا يقول لا يكون هناك خلع، إنما الأمر مضرة. أما الخلع لا يسمى خلعا إلا إذا كانت تكرهه، كما كانت تلك الصحابية رضي الله عنها قالت: أكره الكفر في الإسلام، أي أنها تعقه لكرهها له. فإذا ما توفرت شروط الخلع فعلى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين إليه حديقته؟ قالت: نعم، أي ترد ما أخذته منه سواء من المهر أو غير ذلك، ولا تترك شيئا سواء قبل أن يدخل بها أو بعد أن يدخل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، قال: أتردين عليه حديقته، أي التي دفعها مهرا لك. فهذا هو الأمر، أن يكون صادر عن كره. الأمر الآخر أنه ماذا من أحكامه؟ أن ترد عليه كل ما أخذته منه إلا أن يتنازل عن شيء هو من عن طيبة من نفسه. الأمر الثالث أن الخلع لا رجعة بعده، أي ما هناك حق الرجعة، لأنه لو كان له حق الرجعة لسمي طلاقا، لكنها ما افتدت نفسها إلا لأن لا يكون له حق الرجعة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أنا مطلقة وعندي 2 من الأطفال، وأخذت أطفالي معي، وتزوجت من رجل آخر، وعندما علم طليقي بزواجي اشترط علي شرط: إن كنت تريدين الأطفال يعيشون معك ألا تذهبي بهم خارج فرنسا إلا للجزائر، فوافقت على ذلك حيث أننا من الجزائر ونقيم في فرنسا. وعندما تزوجت كان شرطي لزوجي الآخر أن يعيش الأطفال معي، وأن لا نخرج من المكان الذي نقيم فيه إلا للجزائر، فوافق على ذلك الشرط، والآن يريد الهجرة إلى اليمن في دماج، فما الحكم في ذلك الشرط الذي لا يعمل به؟ وأنا لا أريد ترك أطفالي، حيث قلت له: أهم شيء أطفالي، أتركك أنت ولا أترك أطفالي، فوافق على ذلك وبارك الله فيكم. أولا أقول: جزى الله خيرا زوجك أو طليقك الأول، فهو رجل خير فيما يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، بمعنى إذا أنت لك حق الرعاية للولد مدة بقائك بدون زواج، فإذا نكحت وتزوجت فأبوه أولى به. وهذا الرجل وفقه الله لكل خير وأخلف له بخير، يدل على حسن أخلاقه وما عنده من الخير أنه ترك الأولاد في رعايتك ولم يحرمك منهم. هذا أمر. الأمر الآخر: يجب الوفاء بالشرط الذي اشترطه، أن تبقي في فرنسا ترعين أولادك أو في الجزائر بحكم أنها بلدكم الأصلي. وأما الزوج الثاني، أنت أيضا اشترطت عليه على ما اشترط طليقك الأول، فعليه أن يلتزم، فإذا أراد أن يذهب إلى دماج أو غيرها فلا حق له في ذلك، ولكن طلب الطلاق، وأيضا أن الذهاب إلى دماج يعتبر فتنة، لأنكم لو ذهبتم إلى دماج تتعلمون سب العلماء وانتهاك أعراض العلماء وبغض السلفيين، وتتبنون المنهج الحدادي، وتعلمون أن الشيخ عبيد حفظه الله وغيره، وشيخنا الوصابي أيضا، وأيضا عبيد شيخنا، يحذرون من طلب العلم عند الحجوري، لأنه رجل صاحب بدعة وصاحب هوى، من جالسه أفسد دينه وأفسد أخلاقه وعقيدته ومنهجه. فلا ننصح هذا الرجل بالذهاب إلى دماج إلا إن كان مبتلى وهو من على شاكلتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى كل، لا يجوز لك الذهاب إلى دماج. لماذا؟ لما يحصل فيها من إفساد الأخلاق والدين والامتحانات، إن سببتم العالم الفلاني، وحددوا موقفكم من الشيخ عبيد ومن الشيخ الوصابي ومن علماء أهل السنة، إن بدعتموهم فأنتم سلفيون، وإن لم تبدعوهم فأنتم مرضى وحزبيون وأنتم كذا. فأنت خير ما فعلتي، لك الحق أن تتركيه، تناصحي أنه لا يذهب لما في دماج من الفتن، وإن أصر على ذلك فلا يجوز لك موافقته، بل تبقي على شرط زوجك الأول. وفقنا الله وإياكم لكل خير والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا حفظكم الله، ما القول الأخير لمشايخ اليمن في صالح البكري وجزاكم الله خيرا؟ صالح البكري هدانا الله وإياه لا يكاد يبين، ما عنده منهج واضح، ما اتضحت دعوته، رجل مضطرب. نعم شيخنا الوادعي أثنى عليه في تلك الأيام، مع أنه كان آخر أيامه على طريقة فالح الحربي، يتنقص الشيخ مقبل ويتمسخر من دعوته وكذا. فرجل نعم عنده علم، لكن من حيث طريقته طريقة فالح، ومرة يرمي نفسه في أحضان الحجوري، ومرة يتبنى فكرا في رأسه، فما عنده منهج واضح يسير عليه، وهو مخالف لأهل العلم. ولا يسير على طريقة صحيحة، كل يوم يتخبط، بالأمس ضد الحجوري ويتضاربون على أن منهجهم حدادي كلاهما، ثم بعد ذلك لما يتكلم الحجوري في الشيخ عبد الرحمن مرعي فإذا به يوافقه ويؤيد الحجوري مع أنه قد أهانه وسبه وتكلم فيه بكلام بذيء، ثم بعد ذلك الحجوري يظهر أني لست بحاجة موافقة صالح البكري ويقيم بعض الشعراء يهينون صالح البكري ويسبونه، ثم بعد ذلك لما المشايخ يكونون ضد الحجوري أحيى صالح البكري يؤيد الحجوري ويتصل ويعتذر ويرحب به الحجوري، ثم بعد ذلك صالح لما يخرج الشيخ وصار يخرج إلى دعوة في آخر رحلته يقولون له احضر المحاضرة، قال نحن لا نريد فتن. أنت رأس الفتن يا صالح البكري، وأنت من رؤوس الفتن الله يهديك، ثم أنت ما غير موفق في هذه الأشياء، تتخبط كل يوم يتخبط في جانب. فعلى كل حال صالح البكري ما عنده منهج واضح إلى الآن، فلا هو مع نفسه ولا هو مع الشيخ ربيع ولا هو مع الحجوري ولا هو مع مشايخ أهل السنة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياه بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: ما حكم الدم الذي ينزل أثناء الحمل وليس دم الحيض، فهل أصلي وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله من غد في ذكر مسائل الدراري، لكن لا بأس بذلك. أن دم الحيض، أن دم الذي ينزل من الحائض، الغالب والأصل أن الحامل لا تحيض، لأن دم الحيض يتحول غذاء للجنين في بطن أمه، لكن هناك بعض النساء يتأتيهن الحيضة وهذا نادر، ولذلك يقول العوام كما سمعته من والدتي تقول تخطرتها، أي أتتها هكذا يعني عرضتها عارض. فهذا الحيض إن كان يلحق بالدم الذي تكلمنا عنه، إن كانت علاماته علامات الحيض من لون أسود وله رائحة أو كدرة فحكمه حكم الحيض، تدع الصلاة في حال نزوله، وإن كان دما صافيا غير دم الحيض فحكمه حكم الاستحاضة، تغسل عنها الدم وتصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الكدرة والصفرة التي تسبق الحيض بيومين أو التي تظهر بعد الظهر بعد الظهر، وهل الصلاة والصوم في هذه الحالة صحيحين؟ المرجو منكم فضيلة الشيخ أن تفصلوا في هذه المسألة، بارك الله فيكم. إن كنت تتابعين معنا الدرس فسيأتي إن شاء الله مفصلا مع المسائل التي وعدت أني ألقيها إن شاء الله، وإن كنت لا تحضرين إلا اليوم من أجل الأسئلة فكما قالت الصحابة رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فأهل العلم يقولون الكدرة والصفرة أيام الحيض حيض، وفي غير أيام الحيض ليست بحيض، فإذا تقدمتها الكدرة كانت في بداية الحيض أول الحيض فهو حيض، أما إذا كان قبله بيومين أي في وقت الطهر فالذي يظهر أنه طهر، وأيضا إذا كان في آخر أيام الحيض فهو أيضا حيض، وإذا كان بعده بيومين فهو ماذا؟ فهو طهر، بعده يوم أو يومين فهو طاهر وليس حيض، لقولها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أي بعد انقطاع الحيض وبعد ظهور القصة البيضاء التي تظهر عند المرأة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من فرنسا يقول: بارك الله فيكم، ما حكم التكني باسمين كأبو عبد الرحمن ومحمد كأبي عبد الرحمن ومحمد وبارك الله فيكم؟ يجوز ذلك، فقد كان كثير من المحدثين وبعض الصحابة يكنى أبي محمد وأبي الوليد، وبعضهم أبو عبد الله وأبو صالح وهكذا، فهذا لا بأس بذلك. وارجع إذا كان عندك كتاب التقريب، تقريب التهذيب، بعضهم يقول فيه الحافظ كنيته أبو عبد الله ويقال أبو محمد، وبعضهم يقال كنيته كذا أبو محمد وأبو علي أيضا، يعني بعضهم بدون تردد يعني متأكدون العلماء من أن له كنيتان ومن أن له كنيتين، وبعضهم يترددون فيه، يقال كنيته كذا ويقال كذا، فهذا جائز والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم فطام الرضيع قبل تمام السنة لمشقة الصيام في رمضان وبارك الله فيكم؟ لا يجوز ذلك، قد جاء الوعيد الشديد في حرمان في عقوبة من تحرم ولدها من الرضاع وهو ما زال في أيام الرضاع، فأنت امرأة قد بين الله حكم الحامل وحكم المرضع ماذا حفظكم الله، فلا يجوز أن تظلمي هذا المولود من أجل أن تصومي رمضان، والله سبحانه وتعالى قد خفف عن الحائض والحامل أنها تقضي. فإذا كان صيامك ماذا، إذا كان إرضاع الجنين هذا أو إرضاع هذا الطفل سيثقل عليك الصيام ويشق عليك مشقة واضحة أو ينقص من حليبه، فلا بأس أن تفطري في رمضان وماذا حفظك الله، وتقضي في وقت آخر للأدلة من القرآن والسنة أيضا. وإن كان لا يضر بك واستطعت أن تكثري من الطعام وقت السحور، وأحسن ما تفعله المرضع من السحور أن تعمل خبزا بالحليب للسحور وتكثر الحليب، فإن من يتسحر شربة بالحليب أو خبزا نسميه عندنا في اليمن فتة بالحليب، فتة خبز بالحليب ويكثر الحليب، لا يشعر بالعطش في نهار رمضان إلى المغرب ولا يشعر بالجوع أبدا، خاصة إذا أكثرت من هذا وجبة كثيرة من الخبز الذي فت وسكب عليه الحليب إما مسخن أو غير ذلك، فهذا يعطي طاقة عالية للمرأة ويجعلها تدر حليبا ولا تشعر بعطش ولا جوع طوال النهار والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم لبس ملابس المطر يكون فيها إسبال وخصوصا في العمل وبارك الله فيكم؟ الإسبال لا ينبغي، لماذا ما تقصره فوق الكعب قليلا مطر أو غير مطر، الحكم واحد حفظك الله، إلا إن كانت من السراويلات التي تأتي عازلة للمطر وكانت ملبوسة وعندك ما يسمى الجزمة هكذا، أنتم تسموه إيش؟ سبيدرو عند الليبيين، سبيدرو. طيب فيلبسها ولو نزلت تحت الكعب إذا كان عنده جزمة فلا بأس بذلك، أما أنه يتعمد الإسبال ليكون قميص أو ملابس تحت الكعب فما ينبغي للمؤمن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إزارة المؤمن إلى نصف الساق والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.